والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأهل فأهل الباطل لهم نفس طويل جعلهم ينشرون باطله ويدافعون عنه وينتصرون له ويسعون لإقناع من استطاعوا به. ده كلام خطير. والأخطر من ذلك ما أقول، لو أن لأهل الحق من النفس الطويل ما لأهل الباطل حيال باطلهم، لو أن لأهل الحق حيال ما معهم من الحق من النفس الطويل ما لأهل الباطل حيال باطلهم لكان الحال غير الحال. أهل الباطل لهم نفس طويل في الدفاع عن باطلهم وتعريف الاسم طبعا. ولا أقول هذا الكلام من عندي، وإنما ما سمعته من كتاب ربنا هو دليل على ذلك. المشركون لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى وإخلاص الدين وعبادة الله، واجهوا الدعوة لماذا؟ ما شئت دعياتهم يعلمون أنهم فيها كذابون كبسة كذاب. وبعدين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إحنا عجيب كل الآيات كلها تختصر وتجمع في إله واحد. وحين وانطلق الملأ منهم يوصي بعضهم بعض اللي هم الكبار، قررتوا ان انشوا وايه واصبروا على الهتكم. طب والله ما تخسروا شويه، والا والله اصبحوا اصمم من كسره وكلهم يسجدون ويركعون لرب محمد وتعم البلاء لتضمنوا استقرار ما انتم عليه ولتكون السياده لكم اصبروا على الهتكم. فقولوا نفسكم فالنقاط للاقوى وللاقوى لنفسه. اوعى تفكر ان اعداء الله عز وجل لا يعملون لك حساب، لا يعملون لك الف حساب وان كنت لا تشعر بذلك. هم نجحوا في جعل كثير من اهل الحق منهزمين نفسيا. فتعدي تأدي مع عشرين تأدي المؤسسه عشرين العالميه اللي بتعمل كذا تأدي كذا تأدي وبعدين يعني انت في النقاط خايف، يعني من عجيب انك لا تستحي ان تذكر خوفك منه، بل وربما لا تذكر خوفك من الله لخوفك من هؤلاء بتدخلاتهم. ثم هم لا ينكرون ذلك، ولما هم ما بيظهروش عرفت انت منين انهم يعملون لك حساب. لو انهم لم يعملوا لك حسابا ما حاولوا كل يوم ان يقنعوك انهم اخترعوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وحصل كذا والدنيا كلها تتحرك بكذا والكلام ده. هم من جمله من يعيشون معنا في هذا الكتاب. يعني لو قتلوا فسيقتلون باسلحتهم وهم بايديهم. ولذلك لتعلم انهم يعملون لك حسابا اعهم من كل ده لا تخافوا منه. لا سيبك من كلامنا خالص واقرا قول الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القول انت صاحب الحق فاياك ان تضرب عن نفس حقك ان تكونوا تعلمون. يا اصحابي خد بالك الكلام ده نازل عن النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه خاصه الامه عامه. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. بل في زياده كمان انت احسن حاجه منهم لانك ترجو من الله ما لا يرجو. انت تعلم ان ما عند الله هو اما اصغر الاشباه انما هو عارف مثلا هي دنيا والا هيموت هيموت فلوس ما يروح الذين انهم احرص الناس على الحياة ومن ثم لا يتمنون الموت ابدا. نشوف سيدنا ابو بكر كان دايما ليه مع المسائل دي الجيوش التي كان يحاربها لتمحيص وحد الشام يقول لهم جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الايه؟ على الحياه. ولذلك الناس الطويل ده كما سمعت انت وانطلق الملك الموسى مع الله ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا بشكل الورد لا خطر كما من محمد المعمر. بل اخبر الله عز وجل بما يتحدثون به فيما بينهم حينما يروا النبي صلى الله عليه وسلم واذا راوا فسيحمد عليهم فاقف عليك ان يتخذونك الا هزوا. اهذا الذي بعث الله رسولنا محمد الفقير المعلم هذا اليتيم الذي لم يجد ربنا رسولا يرسله غير هذا الذي امامنا؟ لكانت تبقى تاكس. كان يعمل ايه؟ ان كاد لا يضلنا عن الهنا ده حر الكلام عبد المنطق معسول العبارات وكاد بكلامه هذا ان يسحرنا فيفتننا عن الهتنا. وان حصل لولا ان صبرنا عليها ولولا ان عندنا من الصبر ما استطعنا به ان نثبت لا فتننا عن الهتنا وصرفنا عنها. ده لو سمعت كلامها يقنعك انك على خطر على باطل. يبقى اذا كان اهل الباطل عندهم صبر فلا اهل الحق اولى ان يتحلوا بهذا الصبر في نشر حقهم فهم على ربح وعلى طريق مستقيم وهم يدورون ما بين الحسنيين. اما ان يفتح الله عز وجل بهم قلوب العباد واما ان يتوفاهم الله تبارك وتعالى غير معذبين ولا مبذلين فيعظم لهم الاجر والمثوبه. ولكن عليك ان تبذل وان تاخذ بالاسباب وليس عليك ادراك النتائج. فالنتائج امرها بيد الله تبارك وتعالى ولن يسالك الله عز وجل عما لم يهتدي لما لم يهتدي ولكن سيسالك لما لم توصل صوتك الى من عسى ان يهتدي ان وصله صوت الحق على لسانه. اسال الله تبارك وتعالى ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه.